قلبي قلبي العاشق قدامك، لو بصيتي لقدامك هتلاقي روحي فيك يا أملي. قلبي العاشق قدامك، لو بصيتي لقدامك هتلاقي سهران بناديكي سايباني لوحدي ليه يا أملي. قلبي متعلق بيكي وأنا سهران بناديكي.